بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 16 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا نزال ولله الحمد في حديث ماتع نافع مع استنباطات الشيخ وفوائده التي وقف عليها إبان قراءته لكتاب الله عز وجل، وذلك في رمضان في أواخر حياته رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قوله: إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه، وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين ولا يخيب عبدا هذا شأنه. الحمد لله. هذه ثلاثة أمور ذكرها الشيخ رحمه الله، أنها متى استجمعت للعبد ووفق لها فإن الله لا يخيب رجاءه ولا يضيع دعاءه، وهذه كانت ليوسف عليه السلام كما سيذكرها الآن الشيخ بعد قليل. الأمر الأول أن يكون العبد صادقا مع الله عز وجل، صادقا في حبه لله، صادقا في فعل الأوامر، صادقا في ترك النواهي، كل هذا الفعل لله جل وعلا، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا من أعلى المقامات. اثنين، أن يبذل جهده، يعني ما هو بس مجرد النية طيبة، نعم هذا جيد والإنسان يصدق مع الله، لكن لابد أن يبذل جهده في فعل الطاعات، يتحرك، يتقدم، يمسك زمام نفسه عما حرم الله عز وجل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يستعين بالله، أن يتضرع إليه، أن يدعوه، أن يصدق في لجأه. هذه الأمور متى استجمعت للعبد يقول إن العبد سيوفق بإذن الله، وأن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يخيب عبده إذا كان، والحالة هذه. نعم. فنعم قال: ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة، فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، وإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. نعم، إذا أخل العبد بواحد من هذه الثلاثة حصل عليه النقص ولم يوفق. نعم. ولهذا لما اجتهد يوسف، الآن سيذكر هذه الأمور الثلاثة بالنسبة ليوسف عليه السلام. وضعنا ثلاثة أرقام فيما مضى، والآن نرتبها ونوقعها على قصة يوسف عليه السلام. نعم. قال: ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها. نعم، حاولت فيه ولكنه فر هاربا متجها إلى الباب، وهي قد غلقت الأبواب من قبل وأحكمت إغلاقها. إذن هو اجتهد وحاول الآن أن يفر من أرض المعصية، وحاول أن يبتعد عن مراودة هذه المرأة التي أرادته إلى الفاحشة. هذا الأمر الأول، هذا رقم واحد. اثنين، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس. نعم، صدق، كان صديقا يوسف أيها الصديق، صدق مع الله عز وجل، وإلا هذه المرأة كانت حسناء جميلة وفي مكان لا يراهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يعني يخاف أنه مثلا يوقع بالشر أو حد أو يعني عقوبة على هذه الجناية، لأنها امرأة العزيز، ومع ذلك صدق مع الله عز وجل أن ينجيه من هذا الأمر. الأمر الثالث، وتضرع إلى الله تعالى. نعم، الدعاء، توكل على الله، دعا الله، تضرع إلى الله جل وعلا. نعم. وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء، فقال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، إذا لم يلطف الله به قد يعود إليهن، وقد يعني يصب إليهن ويقع في فعل الفاحشة مع تلك المرأة. فهو يسأل الله جل وعلا أن يعصمه، أن يحفظه، أن يرعاه لئلا يقع في هذا الأمر. نعم. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله وتضرع فيه. تملق إلى الله يعني دعا الله بإخلاص، اعتصم بالله. نعم. وتملق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته، وفوض الأمر إلى ربه، وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه ولم يصرف عنه كيدهن، فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين، لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله. نعم، وهذا يعني يقع لبعض الناس، يقع للناس، وهو الميل إلى الشهوة، إلى ما تهواه النفس. هذه غريزة، وهي ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، وهذا ليس عيبا، الأصل فيه نعم هذا أمر واقع وفطري، لكن الإسلام وما قبله من الشرائع وجهت هذا التوجيه الصحيح عبر النكاح الشرعي، وما عدا ذلك فهو الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك وسأل الله جل وعلا أن يحفظه ويرعاه، وقد كان له من حفظ الله ورعايته ما جاء بيانه في هذه القصة العظيمة. نعم، ننتقل إلى فائدة أخرى. نعم. قوله تعالى: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نعم، الذين زعموا أن لله ولدا وحاشاه وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جاء هذا الرد عليهم في مواضع من كتاب الله عز وجل، ومن ذلك ما جاء في مفتتح سورة الكهف. هنا جاء الرد يعني كما سيذكر الشيخ من ثلاثة أوجه، وهذه ذكرها المفسرون رحمهم الله، والشيخ زاد وجها رابعا جمع هذه الأوجه الثلاثة، وللشيخ رحمه الله كلام بديع في هذا نسمع له. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبطل به قول من زعم أن الله ولا أن لله ولدا من ثلاثة أوجه، بل من أربعة. نعم، هي الأوجه ثلاثة التي جاءت في الآية على حسب جملها، والشيخ رحمه الله جاء بوجه رابع اجتمعت فيه هذه الأوجه الثلاثة كما سنقرأ الآن إن شاء الله. نعم. أحدها أنه قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلقات، وأن ذلك من الجهالات والضلالات. نعم، مفشل القول بلا علم، هذا قول جهل وقول باطل، وهو من المختلقات. كيف إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى حقه وتوحيده جل وعلا، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، ونفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه من اتخاذ صاحبة أو اتخاذ ولد وغير ذلك، كما سيأتي في كلام الشيخ. نعم، خصوصا في أعظم المسائل وأهمها، وهي مسألة التوحيد. الله وتفرد الباري جل جلاله بالكمال، وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة الإلهية، فنفى عنهم العلم ونفى عنهم التقليد لأهل العلم. نعم، يعني أنهم ليسوا علماء، نفى عنهم العلم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، حتى ولهم يقلدون في هذا الكلام مثلا علماء، وإنما هم على جهل وآباؤهم على جهل وقلدوهم التقليد الأعمى. نعم، فلم يقولوا شيئا يعلمونه ولا اقتدوا بالعالمين، بل هم وآباؤهم في ضلال مبين. الله أكبر. نعم، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت وزادت في الشناعة إلى حد يستعجب كيف نطقوا به. أي أيوة، والله كما يقول دائما بعض أهل العلم، يعني إن أحدنا والله يستحي أن يذكر كلمة الكفر، يعني يحكي كلام الكفار أو ما قالوه، ولكن عاد يعني ناقل الكفر ليس بكافر، يعني إنسان ينقل كلامهم ليرد عليهم ويبين بطلان مقالتهم، نعم هذا لا حرج، لكن الإنسان يعني يرتجف كما قال بعض السلف أنه يعني يرتعد إذا أراد أن يعني أن يعني يذكر مقالاتهم الشنيعة في حق الله سبحانه وتعالى، وقد تنزه جل وعلا عن ذلك، فيعني إن فيها من الشناعة والقبح شيئا عظيما. ولذلك قال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. نعم. قال وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفواههم التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الله أكبر، يعني شوف السماوات تكاد تنفطر، تتفطر السماوات وتتشقق الأرض والجبال تخر هدا من شناعة هذه الكلمة، فكيف الآن من يجرؤ ويزعم أن لله ولدا، سواء عزير أنه ابن الله أو المسيح أنه ابن الله أو غير ذلك، أو أن الملائكة بنات الله كما زعمت كفار قريش وغيرهم، كل هذا كلام باطل، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني من أجل أنهم دعوا للرحمن ولدا، نسأل الله العافية. نعم. وإنما كانت شنيعة جدا، لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه، كما قال في الحديث الصحيح شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره. نعم، الحديث رواه البخاري وغيره. نعم. فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال. نعم، هذا شتم لكنه لا يصل إلى الله جل وعلا، هو يرتد عليهم، لكنهم ما فعلوه كلام قبيح وفعل شنيع، حيث زعموا أن لله ولدا وأنهم كذبوا الله جل وعلا فيما أخبر به عن نفسه في كتابه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه الثالث قوله تعالى إن يقولون إلا كذبا. إن هنا نافية التقدير كما يقول المعربون ما، يعني ما يقولون إلا كذبا، وهذه من أساليب الحصر النفي والإثبات، فكلامهم هذا كذب وباطل، فكيف يعتقدونه وكيف يزعمونه، والله المستعان. نعم. فسجل على أن قولهم هذا هو الكذب الصراح والإفك المبين، وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده إلى وجه آخر يزيد في إبطاله. يعني أولا أنه نفى عنهم العلم لا لهم ولا لآبائهم، ارتقى بعد ذلك أنها كلمة خطيرة وشنيعة، ثم ارتقى بعد ذلك إلى أن هذا كله كذب وكلام باطل غير صحيح. نعم. وسبحان الله كما قال الشيخ، يعني يترقى في الإبطال حتى بلغ أنه حكم عليه بأنه كذب وباطل. نعم. وهذا الحقيقة من أساليب القرآن العظيمة، وهي الترقي في الإقناع والترقي في ذكر الأدلة، هذا على كل حال يعني مجال الدراسة فيه كثيرة وطويلة، والله المستعان. نعم. قال إلى وجه آخر يزيل في إبطاله إلى وجه ثالث لا يبقى ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله، فنفى العلم بوجوهه وشنع ما قالوه وعظمه، وأخبر أن مرتبته وأنه قول في أخس المراتب وأسفلها، وهو الكذب والافتراء. والوجه الرابع ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه، فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده. يعني يقول الشيخ إن يعني اجتماع هذه الأدلة الثلاثة ينجم عنه أمر أعظم، وهو النفي التام أن يكون لله جل وعلا ولدا، وهذا بمجموع الأدلة، وهي أيضا على انفرادها تدل، ولكن بمجموعها أيضا دلت على النفي التام. نعم. ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي، وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة، فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم، ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخر، ثم يحصل باجتماعهما علم آخر، وهكذا كلما كثرت وتعددت. وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه، ومسألة المعاد، ومسألة النبوة، أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها. ما في شك، وهذا يعني أمر معلوم، أن أدلة التوحيد، إثبات التوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وأساليب القرآن في ذلك وتنوع الأدلة، مسألة البعث وأدلة إثبات البعث وأنه حق، كثيرة ومتنوعة في القرآن، لأن هذا أمر عظيم، هذا أمر الدين، هذا أمر التوحيد، وهو أعظم المسائل كما يقول الشيخ رحمه الله. فلا غرو أن تأتي الأدلة كثيرة وأن تكون متنوعة في دلالاتها، لا غرو أن تكون كذلك، لأن هذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إنه توحيده جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وهذا من أجل قواعد الإيمان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين. الحمد لله. نعم. ننتقل الآن إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الإيمان بالغيب والحديث عنه. ما المراد بالإيمان بالغيب وما الذي يدخل فيه؟ للشيخ رحمه الله في هذا تفاصيل جميلة نستمع إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. سؤال: ما هو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم المقيم؟ نعم. الله جل وعلا ذكر أول صفات المؤمنين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هذا أمره عظيم أيها الإخوة، والإيمان به ولا شك أنه من أول صفات المفلحين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذين يؤمنون بالغيب على هدى، وهم أهل الفلاح، وهم أهل الإيمان، وهم أهل التقوى. فأمر الإيمان بالغيب أمر عظيم وله ثماره ونتائجه، والشيخ رحمه الله سيذكر يعني أنواعا من علوم الغيب حسب أهميتها، وسيذكر في هذا كلاما جميلا رحمه الله. نعم. فلعل العبد، قال: فلعل العبد يعرفه ويتعرف محله ومواضعه فيشتهر في تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين، فإن أكثر الناس بل أكثر المؤمنين ليس عندهم في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققة. نعم. هذا يعني نحن لا نخاطب بهذا الكفار فقط، حتى المؤمنين. يقول الشيخ إن بعض المؤمنين ضعيف الإيمان خاصة في أمور الغيب، ولا يأتي هذا بعض الاعتراضات والتدخلات والتمحلات وكذا وكذا إلا بسبب عدم الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أمره عظيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالكلام على كل حال عن الإيمان بالغيب جاء في مواضع من القرآن، والشيخ رحمه الله الآن سيجمعها ويتحدث عنها. نعم. قال: فإنك قال وألفاظ غير محققة، وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير، فأفتونا بحسب قدرتكم واستطاعتكم. لعل هذا السؤال طرح على الشيخ يمكن وهو يقرأ القرآن، أو أنه التقى بأحد، أو المهم أنه هذا السؤال يطرح الآن على الشيخ وسيجيب عنه. نعم. فقال: فإننا لا نطلب منكم شططا، وإلا فقد تقرر أن هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرها، فأفتونا مأجورين. الجواب: وبالله أستعين وإليه أضرع فيه في الهداية فيها وفي غيرها. الغيب هو خلاف الشهادة. نعم. الغيب خلاف الشهادة، الشهادة هي الحضور، ضد ذلك هو الغيب. نعم. ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة. فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكما من أحكام الإيمان الذي يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم، وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات المشاهدة. نعم، يعني هذا لا يتعلق بشيء من الإيمان إلا ما يرتبط بأنها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، لكن الأمور المشاهدة هذه لا يتعلق بها إيمان لأنها أمر مشاهد. لكن الشيخ رحمه الله استدركنا استدراكا جميلا وقال إلا أنه يستدل بهذه المخلوقات العظيمة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، وأن الذي خلقها هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. قال والطبائع المعلومة المعقولة إنما يذكر الله وإنما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين على ما أخبر به وأخبرت به رسله. القسم الثاني وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه. نعم. وضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به. نعم، هذا تعريفه الآن. الشيخ الآن ذكر تعريف الغيب المقصود هنا، قال كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به. نعم. وذلك أنواع كثيرة، أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. نعم، هو الآن سيتوقف الشيخ توقفا حول أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويقول إن هذا من الإيمان بالغيب، الإيمان بها والإيمان بما دلت عليه وفي آثارها. والشيخ رحمه الله سيذكر ثلاثة أمثلة عند اسم الله الأعظم الله، وسيتكلم عن اسم الله العليم وعن اسم الله الرحمن، يعني ثلاثة لا، وسيعلق على كل واحد منها بالتعليق المناسب. نعم. قال وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونعوته الجليلة الجميلة وأفعاله الحميدة، وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدا بحسب الحاجة إليه، فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها. نعم، ما في شك، أعظم حاجة وأعظم ضرورة للنفوس هي أن تعرف ربها، أن تعرف خالقها، أن تعرف إلهها ومعبودها، يجب أن تعرف أنه هذه أعظم حاجة في النفس، أبو حاجة الأكل والشرب والمشتهيات، لا، بل حاجتها أعظم حاجة في النفس الإنسانية أن تعرف ربها، أن تعرف إلهها معبودها بحق سبحانه وتعالى مالكها، كما سيذكر الشيخ الآن رحمه الله. نعم. الذي لا غنى لها عنه طرفة عين ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته. الله أكبر. نعم. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. وموضع هذا تدبر أسمائه الحسنى التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله، فيتأملها العبد اسما اسما ويعرف معنى ذلك. وهذا مهم. نعم، يقف عند أسماء الله الحسنى، يتأمل فيها، يتدبرها كما قال الشيخ هنا ويتأملها، لا شك أن هذا سيعود عليه بصدق الإيمان وصدق التوحيد وتعظيم الله عز وجل وما ذكره رحمه الله. نعم. وأن له تعالى في ذلك الاسم أكمله وأعظمه، وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى. الله أكبر. نعم، في كل اسم له جل وعلا فيه أكمله وأعظمه، وأن هذا الكمال ليس له منتهى، لا إله إلا الله. نعم. ويعرف أن كلما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه، لما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله. قال النبي أعظمه وأجله وأعظمه وأجله. نعم، هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. نعم، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما. ومسألة معنى أحصاها هذا عاد فيها كلام لأهل العلم كثير، ذكره أو من أوسع من جمع الأقوال في هذا وخرج بالراجح الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، في كتاب معارج القبول، والشيخ الآن أيضا جمع أيضا جملة من أقوال أهل العلم وصاغها بعبارته، قال أي ضبط، قال رحمه الله تعالى أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعلقها في قلبه وتعبد الله بها. نعم، هذا ضبط ألفاظها، أحصى معانيها يعني عرف معاني هذه الأسماء، تعقلها في قلبه، تعقلها أن يكون يعقلها في قلبه، تعبد الله بها، توسل إلى الله بها، نعم، تقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. نعم، قال وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين، فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق. نعم، يجب على المؤمن أن يهتم بهذا وأن يعتني بأسماء الله الحسنى وصفات الله، يؤمن بها ويؤمن بما دلت عليه، وأن يتعلق قلبه بها وأن يعظم الله عز وجل إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد في صلاته، فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، متفق عليه. نعم، وفي جاء في أيضا من ضمن الروايات قال أخبروه أن الله يحبه، فانظروا يا رعاكم الله كيف يعني أن هذا الأنصاري رضي الله عنه، لأنه كان يقرأ سورة الإخلاص في صلاته وكان يختم بها عليه الصلاة والسلام، قال سألوه، قال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وجاء في رواية أخبروه أن الله يحبه. نعم، هذه الرواية في الصحيحين. نعم، قال رحمه الله تعالى ثبت أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة. وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، وهي قريب من 80 اسما وفي السنة زيادة على ذلك، فيتدبرها ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله. نعم، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله في مسألة إحصاء هذه الأسماء بضبط ألفاظها ومعرفة معانيها وتعقلها في القلب وتعبد الله بها والتوسل إليه جل وعلا بها إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ قبل قليل. نعم، قال فإذا تدبر اسم الله عرف أن نعم. الآن بدأ يتكلم عن اسم الله جل وعلا الأعظم الله. نعم، فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية، وهي كمال الصفات والانفراد بها وعدم الشريك في الأفعال، لأن المألوه إنما يؤله لما يؤله يعني إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال، فيحب ويخضع له لأجلها. فيحب ويخضع له لأجلها، يعني أن كون العبد يأله ربه يعني يعبده ويوحده، فإنه جل وعلا يفرده بالمحبة وبالخوف والتضرع والخشوع، كل هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، والباري جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه، أي أو يؤله ويعبد لأجل أو يؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره، فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه الضرر، ومن المعلوم أن الله تعالى هو المالك لذلك كله، وأن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، وهذا أيضا الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع هو الذي يدفع الضر، ولا أحد يستطيع ذلك. فحق على العبد إذا علم ذلك أن يعبد الله جل وعلا، أن يوحده، أن يفرده بالعبادة، أن لا يشرك معه أحدا غيره. نعم، فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه، فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه أوجب له أن أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه. الله أكبر. نعم، وأناب إليه في كل أموره، وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ويتدبر مثلا اسم العليم. نعم، هذا هو المثال الثاني. نعم، اسم الله العليم. نعم، فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى، فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة. نعم، هو سبحانه وتعالى العليم، يعلم العلم لا يخفى عليه جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الغيب ولا في المشاهدة، لا في الحضور ولا في الغيب، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. نعم، أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها غيبها وشهادتها. ولا شك أن إيمان العبد بهذا يورث له المراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى من جهة، وأيضا صدق الرجاء وحسن الظن بالله، فإن العبد يعمل أعمالا خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويدخر عنده خبايا من الأعمال الصالحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهو يتوسل إلى الله ويرجو ما عند الله بهذه الأمور التي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم، الله قال ما آيات العلم في هذا كثيرة جدا. نعم، الله مستعان. ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون، ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء ملكه، فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان، ويتلو هذه الآيات المقررة له كقوله في غير موضع: إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. شوفوا، هذه الآية فتحت بالعلم وختمت بالعلم. نعم، وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال: هناك سر وهناك أخفى من السر، وكل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، يعني ما يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة، أي ورقة الآن في هذا الكون هذا كل الله جل وعلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله. نعم، وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال: والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه كما قال الإمام أحمد هذه آية العلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأت بالعلم وختمت بالعلم. نعم. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فإن تدبر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره وأنه الرب العظيم المالك الكريم. نعم. لعلنا نتوقف يعني عند هذا لأن المؤلف سيتكلم عن اسم الله الرحمن ودلالاته وهي كثيرة جدا ويعني جمع الأدلة في هذا يعني جمعا عجيبا رحمه الله تعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد وبقي في الكتاب يعني صفحات كثيرة نتوقف يعني بحكم دخول هذه العشر المباركة ورغبة في استغلال هذه الليالي أيضا في تلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فإننا سنتوقف عن قراءة هذا الكتاب ونعود إن شاء الله إلى قراءته وإكماله بعد العيد بعد عيد فطر المبارك إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا كما أسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يجزيهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا. اللهم حقق آمالنا. اللهم أجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.